إن شاء الله نبدأ النهاردة في كتاب الجمعة للإمام أبو إسحاق الشيرازي. الكتاب من كتب أصول الفقه. كتاب الجمعة من الكتب اللي مش منتشرة كشرح. يعني إحنا لو جينا مثلا إن إحنا نعمل سبر للدروس اللي موجودة على الساحة، ممكن ما نلاقيش دروس للجمعة في اسكندرية، فضلا عن إن إحنا نلاقي مثلا في مصر كلها بس أو اتنين. حتى كسبر على النت مثلا اللي هيحاول يدور على دروس للغة مش هيلاقي غير درس واحد للشيخ وجد القلم الشيخ سوري. طبعا ده نتيجة ان الاهتمام اصلا بشروح الاصول نسبيا ضعيف، التركيز دايما بيبقى على العقيدة وعلى الفقه، اما كتب الاصول فغالبا ما بيبقاش فيه اهتمام غير بكتب المرحلة الاولى اللي هي الورقات الواضح الوجيز. اما بنيجي ننتقل للمرحلة الثانية، نادرا ما حد ممكن يلاقي مثلا شرح لب الاصول او للمع او حتى كتاب زي جمع الجوامع على شهرته او لاي كتاب من كتب الاصول المتقدمه. حتى روضة النظر ممكن ما تلاقيهاش شرح غير شرح او شرحين. فالاهتمام بالاصول والاهتمام بعلوم الاله عموما والاصول المصطلح اللغه هو من باب استكمال العمل. يعني احنا بنتكلم دايما ان احنا بننادي بالعمل الجماعي وبننادي إن كل شخص بيدور لنفسه على دور، فمش معقول إن إحنا كلنا نتركز في دور واحد. يعني مش معقول مثلا إحنا عندنا دلوقتي جدول دروس الشيخ أحمد بيدي فقه وبيدي قواعد فقهية، ما أجيش أنا أقول سايب العقيدة والأصول وأدي برضه فقه وأدي قواعد فقهية، مظبوط؟ إنما الأمثل والأكمل إن أنا مثلا بدي أصول هو بيدي فقه هو بيدي قواعد فقهية أنا بدي عقيدة وهكذا، كله بيكمل. فلذلك احنا بنحاول دايما ان احنا نختار النقط اللي فيها نقص او المجالات اللي مفيش تركيز عليها بشكل كبير، بحيث ان يبقى فيه استكمال للعمل، يبقى العمل الدعوي عمل مستكمل، مش ان يبقى كل الناس بتتكلم في نفس الجزئيه، ما يبقاش كل اسكندريه مثلا بتتكلم في مله الرحمن بس، او كل مثلا جمهوريه شغاله في العقيده. وخصوصا في الفترة الأخيرة لما نيجي نشوف مثلا بداية صحوة الأشاعرة في الفترة الأخيرة، هنجد إن نقطة الضعف اللي بيتدخل منها للسلفيين الأصول. فكثغرة من الثغرات لازم يعني زي أي ثغرة من الثغرات لازم يبقى لازم تحجز. فلذلك بالنسبة لنا احنا بنحاول إن احنا نهتم بالعلوم الأصولية، علوم الآلة، بالفقه، الفقه المجهري، المواضيع عموما لقلة الانتشار واللي فيه قلة في الاهتمام بيها. نبدأ مع بعض إن شاء الله في الكتاب. يقول الإمام الشيرازي: باب بيان العلم والظن وما يتصل بهما. باب بيان العلم والظن وما يتصل بهما. يقول الإمام: ونقدم على ذلك بيان الحد، لأن به يعرف حقيقة كل ما نريد ذكره إن شاء الله. طبعا المحاضرة الأولى الكلام اللي هنتكلم فيه غالبه له اتصال بالمنطق، يعني غالبه من الكلام المنطقي، مش هيبقى فيه دخول في صلب الأصول بشكل كبير. طبعا المحاضرة دي بتبقى أكثر محاضرة جافة، يعني أكثر محاضرة فيها نوع من الجفاف وبعيدة عن يعني عن التطبيق وبعيدة، محاضرة منطقية بشكل كبير، لكن دي مقدمات لازم تبقى موجودة وإحنا داخلين في دراسة الأصول. فنقول هنا بيان الحد، لأن به يعرف حقيقة كل ما نريد ذكره إن شاء الله. والحد هو عبارة عن المقصود بما يحصره ويحيط به إحاطة تمنع من أن يدخل فيه ما ليس منه وأن يخرج منه ما هو منه. يبقى هو بيعرف الحد، بيقول هو عبارة عن المقصود بما يحصره ويحيط به إحاطة تمنع ان يدخل فيه ما ليس منه او ان يخرج منه ما هو منه. لو مثلنا الموضوع في حدود البلد، يعني ايه حدود البلد؟ بالظبط حدود بتتحط عشان ما فيش حد من بره يخش جوه ولا حد من جوه يطلع بره. هي دي فكره الحد، يعني دي الفكره العامه للحد، ان الحد بيتحط كتعريف عشان يمنع اي معنى خارجي ان هو يخش، او اي عنصر خارجي ان هو يخش ضمن الجنس المعرف، او يمنع اي عنصر من الجنس المعرف ان هو يخرج بره الجنس المعرف. الحد في اللغه من المنع، معناه المنع، يحد الشيء اي يمنعه او يقلل منه. ولذلك سمي الحديد حديدا لأنه يمنع من وصول السلاح إلى الجسم. من ذلك سمي الحديد حديدا لأنه يمنع من وصول السلاح إلى الجسم. وسمي الإحداد إحدادا لأنه يمنع المرأة من الزنا. ماشي؟ طبعا اصطلاحا هو هنا عرفه بأن المقصود بما يحصره ويحيط به إحاطة تمنع من أن يدخل فيه ما ليس منه وأن يخرج منه ما هو منه. وإحنا قدر الإمكان هنلتزم التعريفات اللي في كتاب اللغة. ماشي؟ بعد كده بيقول من الشراطي ومن حكم الحد أن يضطرد وينعكس. من حكم الحد أن يضطرد وينعكس. يعني إيه يضطرد وينعكس؟ يعني يبقى جامع مانع. زي ما قلنا جامع يعني يجمع جميع العناصر النازلة تحت التعريف. مانع يمنع غيرها من الدخول إليه. زي مثلا لما يعرفوا الحيوان فيقول هو كائن حي نامي متحرك بالإرادة. كائن حي نامي متحرك بالإرادة. بالشكل ده مفيش أي حيوان هياخد من تحت جنس الحيوان. وكذلك ما يدخلش أي حاجة. لو جينا ندخل الشجر هنلاقي إنه مش متحرك بالإرادة، حتى لو اتحركت بتتحرك بدون إرادة. لو دخلنا الجمادات، الجمادات غير نامية. وهكذا. ففكرة التعريف إن حكمه إن هو يبقى مضطرد ومنعكس. جامع يجمع جميع أفراده، مانع يمنع غيره من الدخول فيه. فصل. فأما العلم فهو معرفة المعلوم على ما هو عليه. العلم معرفة المعلوم على ما هو عليه. طيب ليه هنا قيل المعلوم ولم يقل الشيء؟ يعني قال معرفة المعلوم ولم يقل معرفة الشيء على ما هو عليه؟ لأن الشيء لا يكون إلا وجوديا، لا يكون إلا وجوديا. أما المعلوم فقد يكون وجوديا أو عدميا. جملة مفهومة؟ الشيء لازم يكون وجودي. يعني أي حاجة بطلق عليها شيء، القلم ده شيء صح؟ عشان حاجة موجودة. الكتاب ده شيء. علمي بالحاجة ده شيء. إنما هل الحاجة العدمية ينفع تسمى شيء؟ عندنا كل حاجة عبارة عن ملكة وعدم، قدرة وعكس. العكس ما يسمىش شيء، إنما القدرة تسمى شيء. ماشي؟ أما كلمة المعلوم فتشمل الموجودات وتشمل العدميات. يبقى اختيار من لفظ المعلوم في معرفة المعلوم على ما هو عليه بتشمل الموجودات وتشمل العدميات. العدميات زي أي حاجة عكس الملكة. يعني مثلا لما نقول القدرة والعكس الملكة، احنا دلوقتي انا عندي قدرة، القدرة دي ملكة. لو القدرة دي مش موجودة في عجز، العجز ده عكس للملكة، مش حاجة موجودة انما شيء عدمي. يعني معنى العجز عدم القدرة، انما مفيش شيء اسمه العجز. مفهوم قصدي؟ زي بالظبط لما نيجي نقول مثلا العلم، العلم ده ملكة موجودة. طب في شيء اسمه الجهل ولا الجهل هو عدم الملكة؟ عدم العلم عدم الملكة هو عدم العلم. انما مش شيء لوحده، يعني مفيش شيء اسمه الجهل، ده مش شيء وجودي. انما شيء عدمي هو عدم العلم، هو ده الجهل. ماشي؟ يعني الجهل عدمي. الجهل عدمي. كذلك اختلف اهل العقيده لما اتكلموا في الموت، هل الموت عدمي ام وجودي؟ يعني هل الموت هو عدم الحياه ام هو شيء وجودي بيوجد على اثر الحياه؟ ودي مساله خلافيه في العقيده. ماشي؟ فقلنا العلم هو معرفه المعلوم على ما هو عليه. على ما هو عليه أي جزماً، يعني 100% مش 99 أو 98، لا 100%. ماشي؟ وقالت المعتزلة هو اعتقاد الشيء على ما هو به مع سكون النفس إليه. هو اعتقاد الشيء، ركزوا في التعريف عشان هننتقده دلوقتي. هو اعتقاد الشيء على ما هو به مع سكون النفس إليه، مع سكون النفس إليه. وهذا غير صحيح، ده كلام الشرازي، لأنه يبطل باعتقاد العمي. بعض النسخ مكتوب فيها العاصي والصواب العمي. في نسخ هتلاقي فيها العمي ونسخ فيها العاصي. ما أقول في نسخ ونسخ والصواب العمي. لأنه يبطل باعتقاد العمي فيما يعتقده، فإن هذا المعنى موجود فيه وليس ذلك بعلم. إيه معنى الكلام ده؟ المعتزلة بيعرفوا العلم هو اعتقاد الشيء على ما هو به مع سكون النفس إليه. المعنى ده موجود في العمي ولا مش موجود؟ يعني مش ممكن العمي يعتقد مثلا أن الله عز وجل موجود؟ طيب هو كده اعتقد الشيء على ما هو عليه ولا لا؟ اعتقد على ما هو عليه، الكلام ده موافق للحق. طب جازم ولا مش جازم؟ مع سكون النفس حصل له سكون نفس لذلك ولا لا؟ حصل، ومع ذلك لا يسمى علم لأنه عامي مقلد، صح؟ فلذلك ده الفرق بين كلمة معرفة واعتقاد، إن معرفة الشيء المعرفة لا تكون إلا بدليل، أما الاعتقاد قد يكون عن غير دليل. فده أول نقطة. الثاني التعريف الأول داخل التعريف، لا مش داخل، تقصد إنه أخص يعني؟ أه. هو مش أخص من كل وجه لأن الناس ما بينتش الوجه الثاني في فساد كلام المعتزلة، بس من الجهة دي أخص، صح أخص، بس هل العموم ده صح؟ ممكن يكون الأخص هو الصح، يعني زي بالظبط أنا بعرف الإنسان قلنا حيوان مفكر، جه واحد قال لا حيوان ناني، قال فيهم الأصح؟ برغم إن كل نامي مفكر، إن كل مفكر نامي، لكن هو العموم هنا هيدخل حاجة، ما إحنا قلنا إيه الإستشكال اللي كان عليه؟ دخول العمي، إن العمي دخل في التعريف بتاع المعتزلة، ومع ذلك هذا لا يسمى بعلم. ماشي، وهو اصلا تعريف المعتزله ده له اسباب عقديه، يعني تعريف المعتزله عشان يهربوا من اشكالات عقديه معينه تخص مذهبهم. النقطه الثانيه انهم برضو قالوا الشيء ما قالوش المعلوم، وبالتالي خرج منه العدم، الامور العدميه، لان قلنا الامور العدميه لا تسمى شيئا. يبقى المأخذين اللي اخذوا على تعريف المعتزله اولا ايه؟ دخول اعتقادات العوام وهي لا تسمى علم، بدليل قول عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهو حتى لو عنده اعتقاد لا يسمى علم. ماشي؟ إن العلم لازم يكون عن دليل. هو عارف ده اعتقاد مش علم، عارف بدليل ما بقاش عميق في المسألة دي. مش ما بقاش، ما هو مش شرط، مش المسألة الوحيدة معرفة الله عز وجل، احنا بنديك مثال، لو هو عارف ربنا بدليل ما بقاش عامل في المسألة دي، في غيرها من المسائل هنكلمه مثلا في دليل الحجاب، في دليل مش كل مسألة هيبقى عارفها بدليل. لو جه في مسألة هو اعتقد اعتقاد واحد، اعتقد ان الميسر حرام، جيت تسأله ايه الدليل ما يعرفش، هل يسمى ده علم؟ لا يسمى علم. الاثر في ايه بالظبط؟ الاثر لا في اثار عقديه ثانيه مش مشكلتنا، لكن احنا بنتكلم على التعريف نفسه، دي كنقطه لازم في التعامل مع الاصول. ضبط التعريف دي من اهم الحاجات، يعني التعود على ضبط التعريف من اهم الحاجات. فمساله ايه الفرق المؤثر؟ الفرق المؤثر انه هيدخل العامي، هيدخل معرفه العامي هيسميها علم. التعريف مش دقيق، ده الفرق المؤثر. هو نفس المكتوب هنا في الكتاب، مش ما هو مكتوب بأنه يبطل باعتقاد العمي فيما أعتقده، فإن هذا المعنى اللي هو المعنى التعريف اللي عرفه المعتزلة موجود فيه وليس ذلك بعلم. ده المأخذ الأول. المأخذ الثاني استخدام كلمة شيء وهي لا تشمل إلا الموجودات ولا تشمل العدميات. ماشي؟ يقول بعد ذلك الشيرازي: والعلم ضربان، والعلم ضربان، قديم ومحدث. قديم ومحدث، كلمة قديم لما بتستخدم لما بيستخدمها أهل العقيدة أو الأصوليين أو المناطقة مقصود بها ليس له أول، مقصود بالقديم ليس له أول أو ليس له ابتداء. لما بيستخدم الكلمة دي في العقيدة أو في الأصول أو في المنطق. ومحدث أي مخلوق، ومحدث أي حادث، أي مخلوق، محدث أي مخلوق. فالقديم علم الله تبارك وتعالى وهو متعلق بجميع المعلومات. احنا اتكلمنا قبل كده في العقيدة، في العقيدة الوسطية بنتكلم ان كل صفة ليها متعلق بتتعلق به، فالعلم تعلقه بالمعلوم، بالمعلومات، وعلم الله عز وجل يتعلق بجميع المعلومات. ماشي؟ ولا يوصف بأنه ضروري ولا مكتسب، وده لان احنا هنشوف ان العلم المخلوق او العلم المحدث بينقسم الى قسمين هنشرحهم لسه، الضروري والمكتسب، اما علم الله عز وجل فلا يوصف بذلك ولا بذلك. والمحدث علم الخلق وقد يكون ذلك ضروريا وقد يكون مكتسبا. يبقى احنا لو جينا نعمل تقسيمه هنا، العلم قديم بعلم الله عز وجل، مقدس علم الخلق ده بينضاف الى ضروري ومكتسب. ماشي. ماشي. طيب ايه الضروري وايه المكتسب؟ يقول الامام الشيرازي الضروري كل علم لزم المخلوق، كل علم لزم المخلوق على وجه لا يمكنه دفعه عن نفسه بشك ولا شبهه. كل علم لزم المخلوق على وجه لا يمكن دفعه عن نفسه بشك ولا شبهة، يعني علم حصل للمخلوق وما يقدرش ان هو يدفعه عن نفسه لا بالشك ولا بان تلقى فيه شبهة. طيب لو حبينا نحط تعريف ابسط ويكون في نفس الوقت مركز وبيتناول حقيقة الامر مش بيتناول اثره، فهنقول هو كل علم لم يقع عن نظر او استدلال. كل علم لم يقع عن نظر او استدلال، يبقى يا اما نقول هو كل علم لزم المخلوق على وجه لا يمكنه دفعه عن نفسه بشك ولا شبهه، او نقول هو كل علم لم يقع عن نظر او استدلال. وذلك كالعلم الحاصل عن الحواس الخمسه. واحد دلوقتي شاف حاجه، انا شفت قدامي حاجه لونها ازرق، ينفع حد يقنعني بالعكس؟ حد يقنعني هي لونها مثلا اسود مش ازرق؟ انا شفتك موجود هنا، ينفع حد يقنعني ان انت في استراليا؟ فين النظر والاستدلال؟ لا النظر هنا مش معنى الرؤية، النظر لسه هيجي تعرفه بعد كده، النظر النظر العقلي مش معنى الرؤية، فما حصلش هنا نظر. السمع، العلم حصل على السمع، انا سمعت حاجة، ينفع حد يقول لي ان هي ما حصلتش؟ ازاي؟ كل ده سمع والبصر والشم، الكلام ده ملوش غير التخصصيين على فكره، حتى المتكلمين بالكامل اجمعوا على ان احنا في احنا في احنا في احنا في الاخبار في مش خبر وبنشد خبر على خبر. انت بتشدد في النقل يا شيخ، في فرق، في فرق بين معلومة لو خدها عن طريق السمع وما بقولش المعلومة نفسها. يعني مثلا اقول لك حاجة يا شيخ كمثال، انت دلوقتي بيقولوا ان هم سمعوا نفس الجملة دي كده، دي يا شيخ دي مش هي دي العلم الضروري اللي احنا بنقول عليه، لان دي ذاكرة، دي مسألة حفظ، دي مسألة تانية. انما مسألة العلم الضروري زي ايه مثلا يا شيخ؟ في السمع، هديك مثال في السمع. احنا دلوقتي قاعدين هنا كويس، في قدامي طبلة، واحد ضرب على الطبلة طلعت صوت، ينفع بعد كده يجي مثلا الشيخ علاء يقول لك مفيش صوت طلع من الطبلة؟ لا. أما مسألة أنت سمعت كلام وبعدين أنت مش فاكره، دي قصة تانية، دي مش مسألة، دي مسألة حفظ، مش مسألة إن هو علم حاصل عن المسموع فقط. العلم اللي حاصل عن المسموع إن أنت علمت إن فلان تكلم، قال إيه؟ ده شغل العقل. ماشي؟ العلم الحاصل عن الحواس الخمسة التي هي السمع والبصر والشم والذوق واللمس. طب البصر بيوصل الألوان القريبة جدا، ودي أنت ما بتجزمش فيها، يعني أنت لما هيبقى لون مثلا أحمر وأحمر فاتح وأحمر غامق، أو أحمر مثلا غامق أوي وبني فاتح أوي، دي أنت ما بتجزمش فيها. وبعدين هنا بتبقى المشكلة في اللون، بلاش لون خالص يا شيخ، أنت شايف قدامك محمد موجود هنا، دي معلومة ينفع حد يشككك فيها؟ أنا شايل حضرتك يا باشا. نعم؟ شايل حضرتك مش مضايق معايا. يعني نوصل بكل هذا بالظبط. ينفع حد يشككك في حاجة زي كده؟ بس. يبقى العلم الضروري كالعلم الحاصل عن الحواس الخمسة، والعلم بما تواترت به الأخبار من ذكر الأمم السالفة والبلاد النائية. يبقى أهم نوعين، ولسه هنذكر النوع الثالث. أهم نوعين العلم الحاصل عن طريق الحواس، والعلم الحاصل عن طريق التواتر، الأخبار المتواترة. وده يرد على حتى اللي احنا كنا بنقولها من شوية، انت بتقول لو واحد قال ولو واحد ما قالش وانا سمعت. الأخبار المتواترة فبيقول كأخبار الأمم السالفة، مثلا زي قصة طوفان، مثلا قصة نوح عليه السلام أو غيرها، أو وجود دولة اسمها الرومان، أو وجود دولة اسمها الفرس، أو البلاد النائية زي وجود أمريكا مثلا، أو وجود اليابان، أو وجود الصين. ده علم ضروري ينفع حد يشكك فيه؟ ينفع حد يطلع دلوقتي يقول مفيش بلد اسمها الصين، أو مفيش بلد اسمها اليابان؟ برغم إن العلم دي ما حصلش عن طريق أحد الحواس، لكن حصل بالتواتر، الخبر المتواتر. يقول الشيخ: وما يحصل في النفس من العلم بحال نفسه من الصحة والسقم والغم والفرح. يعني يحصل في النفس ان الشخص يعلم عن نفسه ان هو حاسس انه تعبان، حاسس ان هو سليم، حاسس ان هو مثلا مهموم، مهموم. ده من العلم الضروري، ما حدش يقدر يدفع عن نفسه، يعني مفيش حد يقدر يدفع عن نفسه العلم ان هو مهموم، ومش محتاجه نظر واستدلال، مش محتاجه ان هو يقعد يفكر عشان يدرك ان هو مهموم، صح؟ وما يعلمه من غيره من النشاط والكسل والفرح والغم والطرح وخجل الخجل ووجل الوجل وما يشبهه مما يضطر الى معرفته. يعني انا شفت واحد مثلا في موقف معين حصل له الكسف، وشه احمر كده والكسف ده، اقدر ادفعه عن نفسي هذا العلم؟ هل يحتاج الى نظر واستدلال، ولا مجرد وقعي على نظري على الشخص خلاص؟ اي شخص يعرف، ما يتفاوتش فيه الاشخاص، انما اي شخص هيعرف ان حصل حاجه، اي شخص هيعرف ان الشخص ده شكله فرحان، واحد ماشي وبيضحك وبيتنطط اكيد فرحان، صح؟ فده من العلم الضروري. النوع الثاني من العلم هو العلم المكتسب، وهو كل علم يقع عن نظر واستدلال، كل علم يقع عن نظر واستدلال. يقول الامام الشيرازي: كالعلم بحدوث العالم واثبات الصانع وصدق الرسل ووجوب الصلاة وأعدادها ووجوب الزكاة ونصبها وغير ذلك مما يعلم بالنظر والاستدلال، وغير ذلك مما يعلم بالنظر والاستدلال. العلم المكتسب هو خلاف العلم الضروري، وهو العلم اللي بيحتاج إلى تفكير ونظر واستدلال عشان يتوصل له. فإدى أمثلة مثلا بإثبات الصنع، إثبات وجود الله عز وجل يحتاج إلى نظر، ما يقدرش إنه علم ضروري. كذلك مثلا صدق الرسل، العلم بحدوث العالم ان العالم حادث وليس بقديم الى اخره. من باب الاخبار، لو انت خدته عن طريق القران والسنه بقى من طريق الاخبار، لو انت خدته عن طريق النظر العقلي هيبقى من طريق النظر. لو انت اثبتت وجود الصانع عقلا، وجود الخالق عقلا، اصبح نظر. لو انت خدته عن طريق ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كده بس وما كانش عندك نظر من قبل كده، يبقى عن طريق الخبر، وان كان هذا ضعيف. يعني يبعد ان شخص يؤمن بوجود الله عشان جه رسول قال بوجود الله، يبعد هذا، يبعدش. طب انا ايه اللي خلاني اصدق الرسول اصلا هو رسول؟ جميل، بيصدقوا ازاي؟ يعني عندي مثلا سن من الناس ملحد، رحت قلت له ربنا موجود فاسلم، ولا نظرت مناظره عقليه فاسلم بناء على المناظره؟ ماشي، هو النظر ما خلاهوش اسلم، بس اللي اسلم، انا بتكلم على اللي اسلم منهم، اسلم لان انا رحت قلت له ربنا موجود كده بس، ده كده يبقى بالخبر. اما لو عن طريق المناظره او عن طريق ان انا قلت له مثلا حاجات هو فكر فيها، يبقى هو كده نظر. ممكن واحد نظر وما اسلمش، واحد نظر واسلم، واحد نظر ما حصلش العلم، احنا بنقول العلم مكتسب. العلم الضروري لازم يسلم، انما العلم المكتسب ممكن واحد ينظر وما يحصلوش العلم. زي بالظبط لو قلت لك دلوقتي 17 في 24 زائد 8 ناقص 32، ممكن تفكر وما تجيبهاش، صح؟ صح، ممكن محمود يفكر ويجيبها. فالعلم المكتسب ما يلزمش ان الواحد مجرد ما هينظر هيجيبه، خلاف العلم الضروري لا، هيلزم انه يحصل لكل انسان. مفهوم قصدي؟ فالشخص لو انت قلت له ربنا موجود راح هو مصدق واسلم كده ده بيبقى بالخبر مش بالنظر، لكن لو هو فكر يبقى اصبح بالنظر. يعني انت قلت له مثلا حاجه فهو فكر فيها فاقتنع ده اصبح كده ان هو بالنظر مش بالخبر. ماشي؟ لا بالنظر. النظر ولا الخبر؟ لا هو هنا الخبر ناقل للنظر، انما هو استدلال بالنظر. استدلال بالخبر انك تقول ان ربنا موجود بس. انما لما نقول مثلا على سبيل المثال ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض، ده كده استدلال بالنظر. ده تقسيم، دليل التقسيم العقلي. ثلاث احتمالات او اربع احتمالات، ثلاثه منهم ما ينفعوش يبقى الرابع هو صحيح. فده استدلال بالنظر، القرآن بيستدل بالنظر على المشركين. ماشي؟ بعد كده بيقول الشيرازي: فضل وحد الجهل تصور المعلوم على خلاف ما هو به. تصور المعلوم على خلاف ما هو به. هنا عندنا ملاحظتين، الملحوظة الأول في العلم قال معرفة المعلوم، في الجهل قال تصور. وده لأن الجهل لا يسمى معرفة. ما ينفعش كان يقول في الجهل معرفة المعلوم على خلاف ما هو به، إنه هو تصور على خلاف ما هو به. الملحوظة الثانية إن التعريف ده يصدق على الجهل المركب ولا يصدق على الجهل البسيط. يصدق على الجهل المركب ولا يصدق على الجهل البسيط. والجهل البسيط هو عدم العلم بما من شأنه أن يعلم. عدم العلم بما من شأنه أن يعلم. طيب معنى كده لو قلت لك دلوقتي مثلا بالجهل البسيط؟ عدم العلم بما من شأنه أن يعلم. لو سألتك دلوقتي على سبيل المثال قلت لك اوصف لي التفاح اللي موجود في الجنة، هتقول لي ايه؟ هتجاوب تقول لي ايه ده؟ جاوبني، انا بقولك اوصف لي التفاح اللي في الجنة. بقول لك اوصفه، انا ما بقولكش قول لي اسمه ايه. ما اعرفش كده. هو جهل، جهل بسيط مش كده؟ جهل بسيط مش كده؟ ليه؟ طبعا ليه؟ لا في اللفقه دي مش جهل بسيط. طب مركب؟ لا هو يعني جهل بسيط؟ لا هو مش جهل بسيط، لأن احنا عرفنا قلنا ايه؟ ما من شأنه أن يعلم. ومعرفة صفة تفاح الجنة مش من شأنه أن يعلم. ما يسماش جهل أصلا. يعني لا يسمى جهل بسيط ولا مركب. لا من شأنه أن يعلم للجنس، يعني لو في شخص من الجنس ده، يعني ما ينفعش نقول الحجر جاهل. إن مش من شأنه أن يعلم. إنما لو في من جنس الآدميين من يستطيع أن يعرف هذه المعلومة يبقى دي أصبحت جهل في حق. ماشي؟ ماشي. طيب الجهل البسيط اختار البعض انه ليس جهلا زي ابن السمعاني، لكن الاكثر على انه نوع من انواع الجهل. والظن تجويز امرين احدهما اصغر من الاخر. يعني الضابط الجنس مش الضابط الشخص. يعني ايه؟ يعني الضابط دلوقتي محمد ده بني ادم صح؟ من جنس البني ادمين. يبقى لو معلومه ما ينفعش حد من بني ادمين يعرفها هي دي ما تسماش جهل. انما لو معلومه ينفع حد من الادميين يعرفها ولو واحد يبقى جهل بسيط. ماشي؟ حتى لو مات واصبح ممكن في حق الادميين اصبحت ممكنه. لا مين قال كده؟ ما يشترطش نفس الكلام في غيبيات ما يعرفهاش. ثم ان ده برضه هنقول هنا ممكن احنا نقول ان جنس البصر هنا منفصل لاسباب خاصه. انما مش من شأنه ان هو يعلن لجنس المخاطبين او لجنس المدعوين. ماشي؟ وما يلزمش النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم الا من راى حاجات في الجنه، لكن ما حدش قال ان هو راى جميع نعيم الجنه. ماشي؟ الظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر. يبقى أنا أحط احتمالين وحط احتمال أكبر 70% مثلا أو 75% ده يسمى الظن. طب والاحتمال الأقل يسمى إيه؟ يسمى الشك. الوهم. يبقى الظن تجويز أمرين أحدهما أرجح من الآخر أو أظهر من الآخر، والآخر المرجوح يسمى الوهم. كاعتقاد الإنسان فيما يخبر به الثقة أنه على ما أخبر به. يعني شخص بيخبره ثقة بأمر، اعتقاده بأنه الشيء على ما أخبر به ده ظن. احتمال 70-80% بس في احتمال يكون أخطأ، احتمال يكون مش على ذلك، احتمال يكون الثقة كذب في هذه المسألة. وإن جاز أن يكون بخلافه، وظن الإنسان في الغيب المشف السخين أنه يجيء منه المطر، وإن جوز أن ينقش عن غير مطر. واعتقاد المجتهدين فيما يفتون به من مسائل الخلاف، وإن جوزوا أن يكون الأمر بخلاف ذلك وغير ذلك مما لا يقطع به. فصل. والشك تجويز أمرين لا مثي لأحدهما على الآخر. الشك لا لا مزية أو مزية مش ميزة مزية أو مزية لا مزية أو لا مزية لأحدهما على الآخر. كشك الإنسان في الغيم غير المشف أن يكون منه مطر أم لا، وشك المجتهد فيما لم يقطع به من الأقوال، وغير ذلك من الأمور التي لا يغلب فيها أحد التجويزين على الآخر. يعني احتمال 50% و50%. مثال من الفقه، لما أجي دلوقتي مثلا أسأل في مسألة فقهية، نقول مثلا على سبيل المثال أسأل الشيخ أحمد دلوقتي أقول له مثلا حكم الزواج بدون ولي يصح ولا ما يصحش؟ أنا بسألك يصح ولا ما يصحش، ما يقولكش يصح مع احتمال تاخد ان هو صح، تاخد رأي الأحناف لا يصح. يبقى أنت بتقول بالبطلان مع احتمال ان يكون قول الأحناف صحيح، يبقى هنا ده اسمه ظن. إنما لو جينا في مسألة أنا متوقف فيها، جه مثلا الشيخ أحمد بيسألني دلوقتي بيقول لي مثلا على سبيل المثال لمس المرأة ينقض الوضوء ولا لا، رحت أنا جاي قلت إن أنا متوقف مثلا معرفش، ده يبقى إيه؟ ده يبقى شك. لا ما استغربت لو أنت بسمك ولا إيه؟ تاخد رأي الأحناف؟ ماشي؟ بعد كده باب بيان النظر والدليل. باب بيان النظر والدليل. والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه. النظر هو الفكر في حال المنظور فيه. طب ايه هو الفكر اصلا؟ ايه هو الفكر شايف في الورقات طيب المأمول؟ الفكر نقدم التعريف. ما انت ما خدتوش، هو خد هو البحث في الاشياء دي ممكن نستدل عليها بالظبط. حركه النفس في المعقولات، حركه النفس قلنا حركه النفس في المعقولات الفكر، وحركه النفس في المحسوسات التخيل. التخيل حركه النفس في المحسوسات، والفكر حركه النفس في المعقولات. فالنظر هو الفكر في حال الفكر حركة النفس في المعقولات، والتخيل حركة النفس في المحسوسات. النظر بقى هو الفكر في حال المنظور فيه. الواحد بيفكر في حال خاص بالمنظور فيه اللي هو مثلا الدليل أو الحكم أو غيره، ده اسمه النظر. وهو طريق إلى معرفة الأحكام إذا وجد بشروطه. ومن الناس من أنكر النظر وهذا خطأ. طبعا إنكار النظر هو يقصد بإنكار النظر يقصد الظاهرية، يقصد بإنكار النظر الظاهرية. وهذا خطأ، لأن العلم يحصل بالحكم عند وجوده فدل على أنه طريق له. يعني بيقول لأن الشخص لما بينظر بيحصل العلم، وده شيء محسوس. فإذا ثبت ذلك ثبت أن النظر طريق للعلم. لأن العلم يحصل إيه؟ لأن العلم يحصل بالحكم عند وجوده. عند وجود النظر. الهاء عائدة على النظر. نعم؟ اللي هو لأن العلم يحصل بالحكم عند وجوده. وعندنا العلم بالحكم يحصل عند وجود النظر. بالضبط. يعني انت دلوقتي نظرت بتجد في نفسك انك علمت بالحكم، فيدل ذلك على ان النظر طريق للحكم. مش المفروض العكس، لان الحكم يحصل بالعلم عند وجوده، لان العلم يحصل. ده انا اللي هحدد بالعكس، ده الحكم هو اللي بيحصل بالعلم. الحكم هو اللي بيحصل بايه؟ العلم. لا هو بيقول العلم بالحكم. العلم بالحكم. لا هو قال العلم يحصل بالحكم، ماشي بالحكم. لو قال العلم بالحكم يبقى كل ماشي. ماشي. طيب ازاي العلم بيحصل بالحكم؟ يعني ايه؟ يعني الحكم هو اللي بيحدث العلم؟ لا هو امال يعني ايه؟ طيب العلم هو بيحصل الحكم. العلم يحصل بالحكم، يحصل هو اللي بيحصل. العلم كده بالبلد دلوقتي لما تقول كلمه العلم يحصل بالحكم، ايه معنى الجمله دي؟ العلم يحصل بالحكم. اه المفايل العلم يحصل بالمعلوم. العلم يحصل بالحكم. الباقي إما تكون سببية يبقى الحكم هو السبب في حدوث العلم وده مستحيل، يا إما تكون متعدية يعني بتعدي العلم إن هو يحصل. العلم بيحصل بإيه؟ العلم بإيه اللي بيحصل؟ العلم بالحكم هو اللي بيحصل. زي لما تقول العلم يحصل بالمعلوم عند وجود كذا. مش هضرب المثال. مثال بإيه؟ ثاني يعني لا الحكم والعلم، قول لي ده هو العلم. اي حكم في الدنيا يا شيخ؟ الحكم مثلا على سبيل المثال، مش على سبيل المثال القول مثلا هنقول وجوب الصلاه. العلم يحصل وجوب الصلاه عند حدوث النظر في ايام معينه اللي هو اقوم الصلاه. العلم يحصل وجوب الصلاه عند النظر لا مفيش كام. ماشي. يقول الشيرازي فصل، واما شروطه فاشياء. معلش الجمله الثانيه تدل على انه طريق له، يعني حصول العلم بعد النظر يدل ان النظر طريق من طرق تحصيل العلم. يعني انت نظرت حصل لك علم، يبقى معنى كده ان النظر طريق لحصول العلم. عشان الظاهريه بينكروا النظر. ينكروا النظر بعضهم مش كله. نعم؟ مش القياس بس. هل بيثبتوا باقي الأدلة؟ هو مفيش أدلة غير الأربعة دول؟ يعني القياس كله، المصالح المرسلة، ده لو قلنا بيها طبعا سد الذرائع، كل انواع الادله النظريه اللي بينكروها، بل حتى في الادله الاثريه هم بينكروا النظر. هو بياخد بظاهر حديث زي ما هو، ما عندوش لا مقتضى ولا الكلام ده كله. يعني لما نشوف حتى المناظره اللي حصلت بين ابو العباس بن سريج وابن داوود، بيقول له الايه فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره. ابن سريج عشان يقيم عليه الحجه في مساله الظاهر قال له ايه؟ قال له فما تقول فيما يعمل نصف مثقال ذره من خير. الايه بتقول فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره. قال له طب اللي يعمل نصف مثقال ذره ايه اللي هيحصل فيه؟ فابن داود قال له ابلعني ريقي. أبو العباس بن سريج قال له أبلعتك دجلة يعني حديث الله. فقال له أمهلني ساعة، قال أمهلتك إلى قيام الساعة. وما بينكروا النظر حتى في النص، لما يجي مثلا زي قول الله عز وجل إن تستغفر لهم 70 مرة، فهم من السياق ومن الأحداث بعد كده إن 70 مرة دي على سبيل المبالغة مش على سبيل العدد، إنما لو استغفرت حتى 500 مرة فهو مش هتفهم صح؟ لا، هو بالنسبة للظاهرية 70 يعني 70 يعني لو 70 نظم أكمل المنبع. لا هم هنا هياخدوا عشان ده كلام دي حديث، ما احنا بنقول ان ده ظاهر النص، انا ما قلتش غير كده، لكن هم بينكروا اي انواع من النظر. انا بس دي كمثال، ده ظاهر النص لكن يحتمل المعنى الثاني. لا، هم بيلغوا المعنى الثاني ده خالص، زي مثقال ذره. واضح من السياق ان المقصود التصدير، التقليل، التحقيق. فلما جه ابو العباس بن سريج قال له طب نصف مثقال ذره وقف ابن داود، ما عندوش حاجه يبقى مفهوم. هم ما عندهمش حتى نظر مع النص، والنص عندهم بيتعاملوا معاه. فلما شاف ليه يقولوا بحجم كان عملاق عملاق ايه؟ هو انت عندك اصلا مين اللي بيقول هو عملاق؟ هو عملاق من حيث ان هو قوته اللغويه، وعملاق مثلا من حيث حفظه للاثار. لكن واقعا انت لما تجد كلام اصلا المحققين من المذاهب ما بيعتدوش بمذهب ابن حزم وداوود والظاهريه، انهم بيقولوا هم بمنزله العوام، ولذلك ما بيعتدوش بخلافهم للاجماع. بل من البعض قال ان ظهور ابن حزم في الاندلس بهذه القوه نتيجه ضعف فقهاء الملكيه، يعني نتيجه ضعف فقهاء الاندلس الملكيه واعتمادهم على التقليد في مصدوش في المناظره. والا فالاغلب على ان ابو الوليد الباجي لما ذهب الاندلس نجح ان هو يكسر شبكه ابن حزم. وابو الوليد الباجي احد تلامذه الشيرازي. أما شروطه في أشياء اللي هي شروط الإيه؟ شروط الإيه؟ النظر. واحد، أن يكون الناظر كامل الآلة على ما نذكره في باب المفتي. النظر عموما مش في الفقه بس، لازم يكون الناظر كامل الآلة في الحاجة اللي هينظر فيها. يعني واحد بينظر في دليل شرعي لازم يكون كامل الآلة عنده من اللغة، وعنده من معرفة القياس، ومعرفة المقاصد، ومعرفة ومعرفة اللي يخليه يقدر يطلع الحكم من النص. واحد بينظر في مسألة كونية يلزم من ذلك ان يكون عنده الادوات اللي تساعده على النظر فيها، وهكذا. فان يكون كامل الاله. الثاني، ان يكون نظره في دليل لا في شبهه، ان يكون النظر في دليل صحيح مش في شبهه، مش في مثلا حديث ضعيف، مش في مثلا على سبيل المثال قول الصحابي عند من لا، عند من يقول ان قول الصحابي ليس بحجه مثلا. انما النظر يكون في دليل، في دليل صحيح، وليس في شبهه، شبه الدليل سواء ان هو حاجه مش دليل اصلا او في شيء مشتبه، ويطرق الامور الواضحات. الثالث، ان يستوفي شروط الدليل ويرتبه على حقه، ويقدم ما يجب تقديمه ويؤخر ما يجب تاخيره. يعني ان الناظر يجب ان هو يستوفي الشروط، يستوفي كل ما يتعلق بالدليل وكل ما يتعلق بالمساله او بالامر اللي بينظر فيه، ويقدم ما حقه التقديم ويؤخر ما حقه التأخير. زي مثلا واحد بينظر في مسألة السرقة ونظر في الآية والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، لو قال بقطع اليد مطلقا من غير ما يرجع إلى باقي الأدلة أو إلى باقي الأدلة التي تبين شروط هذا الدليل هيخطئ. إن عندنا مثلا النصوص السنة اشترطت نصاب معين للسرقة وهو ربع دينار أو ثلاثة دراهم، كذلك اشترط الحارس، كل ده ما كانش موجود في الآية. كذلك تقديم ما حقه التقديم وتأخير ما يجب تأخيره، زي مثلا تقديم العام على الخاص ولا الخاص على العام، ولا الخاص على العام، مين اللي بيقدم؟ أكيد. طب إيه الحالة اللي بيقدم فيها العام وإيه الحالة اللي بيقدم فيها الخاص؟ لو العام، لو العام جيب عام الخاص زمن وبعد الخاص ممكن ده ممكن بس ممكن ماشي. احنا بنتكلم في التقديم، سيبك من النسخ. الخاص يقدم عند الجمهور خلافا لمين؟ للاحناف. الاحناف يقدموا العام. ماشي؟ فصل. نعم؟ احنا بندي كمثال مش شرط التفصيل. المطلق والمقيد، تقديم محق والتقديم وتأخير محق والتأخير، تقديم المطلق ولا المقيد، بقدم المقيد، الخاص ولا عام، بقدم الخاص، عند قياس دلالة وقياس علة، بقدم قياس الدلالة، قياس العلة، وهكذا. فتقديم محق والتقديم وتأخير محق والتأخير عموما، مش شرط عموم خصوص. فصل. وأما الدليل يعني نظر الشافعي قول الصحابي، ما شافعي ينظر في قول الصحابي هنا النظر مش هيبقى سليم. فدام انت بتقول بعدم تطبيق قول الصحابي وهتطلع منه مسألة فقهية يبقى النظر غير سليم. صح؟ فرق بين النظر غير سليم وفرق بين شروط النظر. شروط النظر يعني بدون ما لا يقام النظر. صح؟ لا، ده شروط صحة النظر. شروط سلامة النظر. شروط صحة النظر. مش شروط وقوع. بدل ما هو بيقول أن يكون نظره في دليل لا في شوف، يبقى النظر موجود متحقق. فصل. وأما الدليل فهو المرشد إلى المطلوب. الدليل معناه المرشد إلى المطلوب، ولا فارق في ذلك بين ما يقطع به من الأحكام وبين ما لا يقطع به. وقال أكثر المتكلمين لا يستعمل الدليل إلا فيما يؤدي إلى العلم، أما فيما يؤدي إلى الظن فلا. ده كلام أكثر المتكلمين، وهو خلاف لما عليه أهل السنة ولما عليه أكثر الفقهاء. نعم؟ وهو بيسموا الثاني أمارة، ما بيسموهش دليل. يعني اللي يؤدي إلى ظن بيسموه أمارة، واللي يؤدي إلى علم يسموه دليل. يقول الشيرازي وهذا خطأ، لأن العرب لا تفرق في التسمية بين ما يؤدي إلى العلم والظن، فلم يكن لهذا الفرق وجه. فلم يكن لهذا الفرق وجه. يعني ده الشرط يوافق على أهل السنة؟ وأغلب الأصوليين اللي هم يعني في مجموعة من الأصوليين هم أصلا متكلمين وتكلموا في الأصول، زي الجويني، الغزالي، الرازي وغيرهم. أما أغلب الأصوليين اللي هم أصوليين أصلا زي الشيرازي، زي مثلا ابن قدامة طبعا من أهل السنة، زي مثلا ابن الحاجب، السكي وغيرهم، اللي هم أصلا أصوليين غالبهم بيروا بهذا القول. وأما الدال فهو الناصب للدليل، وهو الله عز وجل. وقيل هو والدليل واحد كالعالم والعليم وإن كان أحدهما أبلغ. يعني لفظ الدال بيطلق على إيه؟ فقال هنا قولين، قال إن الدال قد يكون هو الناصب للدليل وهو الله عز وجل، وقد يكون المقصود به الدليل، إن الدليل هو نفسه النص، زي ما يسمى دليل إلى الحاجة، مرشد إلى الحاجة، هو نفسه الدال على الحكم. ماشي؟ يعني لما نقول مثلا على سبيل المثال حديث إنما الأعمال بالنيات دال على وجوب النية، في مشكلة؟ هو بيقول لك إن الدال له احتمالين. ماشي؟ الاحتمال الأول الدال، الاحتمال الأول إن هو الناصب للدليل. يعني إيه الناصب للدليل؟ يعني اللي حاطط الدليل في الشرع. مين اللي حاطط الدليل؟ ربنا عز وجل. فبالنسبة للشرع هيبقى الناصب للدليل هو الله عز وجل أو المقيم للدليل. الاحتمال الثاني غير الناصب للدليل إن يكون هو نفس الدليل. احنا بنقول هنا ان الله عز وجل هو اللي دال. ممكن تقول حديث انما الاعمال بالنيات دال على وجوب النية، يبقى الدال ممكن يكون نفس الدليل. ماشي؟ فيكون هو والدليل واحد كالعالم والعليم وان كان احدهما ابلغ. على اسم ده يبقى اسم فاعل وده صيغة مبالغة، وزن فعل وزن فعيل. يعني يا شيخ ان ينفع نقول ان كلمه الدال والدليل لا نفس الشيء، اذا كان الدال ده ممكن يكون حاجه زي حديث والدال ده ربنا، ازاي اقول الدال هو دليل؟ اسمع يا شيخ، اسمع، قول الدال ليها احتمالين، ممكن تطلق ويراد بها الوضع للدليل، ممكن تطلق ويراد بها نفس الدليل، في الحالتين كده معنيين منفصلين يا شيخ. ماشي يعني كلمه ليها معنيين، هو والدليل واحد، كلمه ليها معنيين مفهوم يا شيخ؟ كلمه ليها معنيين، في مشكله في ان كلمه يبقى ليها معنيين؟ جميل. المعنى الاول ان هو الناصب للدليل، وقيل ده قول تاني. ماشي كده معايا، يبقى القول الاول ان الدال هو الناصب للدليل، المقيم للدليل اللي هو في حاله الشرع هيبقى ربنا عز وجل، ده قول. قول تاني بقى بيقول ان الدال هو نفسه الدليل، ده قول تاني بيقول ان الدال بيطلق على الدليل، زي ما قلنا الحديث بيدل على كذا. دي فيها اشكال؟ وان كان احدهما ابلغ اللي هو صيغه المبالغه، صيغه المبالغه ابلغ من اسم الفعل، زي ما قال هنا مثلا قال العالم والعليم ايهما ابلغ؟ ابلغ في المعنى العليم، ان في صيغه مبالغه، فكذلك الدال ده اسم فاعل على وزن فاعل، ودليل صيغه مبالغه فعيل من دل. هو احدهما اللي هو الدليل ومفيش اي شرط على اساس ان يعني هو بيتكلم على اساس ده معارف يعني. هو الكتاب اللي هو معمول في القرن الرابع الهجري اولا او الخامس، وقال هو عامله لان اصحابه طلبوا منه كتاب فيه عشان بدل التفسير، عشان التفسير كان مركز فيه على الخلاف، فطلبوا كتاب يبقى في الاصول. حيث اللي هو مفيش الاستخدام. انت عايز تتكلم في ان ازاي تطلق الدال على الله عز وجل وهو مش من الاسماء الحسنى، مش اللي انت عايز تقولها؟ طيب دي شبهه، ازاي اصلا يقال الدال وهو مش من الاسماء الحسنى، ولا حد شايف ان هو من الاسماء الحسنى؟ جاوب يا شيخ. نعم؟ طيب ازاي تطلقوا بقى على الله بدل هو مش اسم، مش اسم؟ امال ايه؟ بالظبط، هو خبر عن الله عز وجل مش اسم. احنا قلنا في فرق بين الاسم والصفه والخبر. احنا بنقول الدال هنا ده خبر، مش المقصود بيه ان هو اسم. ماشي؟ بعد كده والمستدل هو الطالب للدليل. والمستدل هو الطالب للدليل، ويقع ذلك برضه باحتمالين، يقع ذلك على السائل لأنه يطلب الدليل من المسؤول، ويقع على المسؤول لأنه يطلب الدليل من الأصول، الأصول اللي هي أصول الأدلة اللي هي القرآن والسنة. يبقى المستدل هو الطالب للدليل، احنا دايما بنقول إن الألف والسين والجيم دي بتبقى الطلبية، فالمستدل الطالب للدليل، ويقع ذلك على السائل لأنه يطلب الدليل، ويقع على المسؤول لأنه يطلب الدليل من الأصول، طبعا أكثر استخدامه على المسؤول مش على السائل. دي المستدل ولا دي المستدل؟ دي المستدل. المستدل. والمستدل عليه، المستدل عليه هو الحكم. المستدل يقع على السائل وعلى المسؤول. هو معنى المستدل الطالب للدليل، ده المعنى. يقع على مين؟ يقع على السائل المستفتي، ويقع على المسؤول. يعني أنا دلوقتي مثلا بسألك في مسألة يا شيخ، يقع عليا لأن أنا بطلب المسألة بدليلها، ده لو طلبتها بدليلها، ويقع عليك لأن أنت بتطلب الدليل من الأصول. ماشي؟ وصلت؟ هو عموما من الدرس الجاي الموضوع هيبقى أريح شوية عن كده لما نخش في الاصول بجد، بس هو الجزء المنطقي ده بيبقى يعني خلص شويه. والمستدل عليه وهو الحكم الذي هو التحليل والتحريم المستدل عليه وهو الحكم الذي هو التحليل والتحريم. هنقول المستدل هو الطالب للدليل. كلمة المستدل معناها اللي بيطلب الدليل. بتقع على مين؟ بتقع على السائل اللي بيسأل ويطلب الدليل. يعني لو أنا دلوقتي بسألك أقول لك المسألة الفلانية إيه حكمها وإيه دليلها؟ كده ما بطلب الدليل، فصح يطلق عليها مستدل اللغة دي. وتطلق عليك أنت ليه؟ لأن أنت اللي هتجاوبني، هتديني المسألة وهتدور على الدليل عشان تطلع منه الحكم، فيطلق عليك المستدل طالب الدليل. المستدل عليه هو الحكم الذي هو التحليل أو التحريم، والمستدل له ويقع على الحكم لأن الدليل يطلب له. ده الاحتمال الأول، لأن في احتمالين برضه. المستدل له ويقع على الحكم لأن الدليل يطلب للحكم، ويقع على السائل لأن الدليل يطلب له. ماشي؟ يبقى في احتمال. في احتمالين. الاحتمال الأول إن هو يقع على السائل أو على الحكم، والاحتمال الثاني إن هو يقع على السائل. دي واضحة؟ واضحة. طب الحمد لله. بص يا شيخ، المستدل له يعني اللي بيطلب الدليل له. احنا بنطلب الدليل لمين؟ بنطلب الدليل يا اما للحكم عشان نثبته، يا اما للسائل اللي بيسال عايز الدليل. فبقى المستدل له يعني لو انا بستدل، دي مبنيه على اللي فاتت. لو احنا قلنا ان المستدل هو السائل، يبقى المستدل له مين؟ الحكم. طب لو قلنا المستدل لو قلنا المستدل هو المسؤول، يبقى تحتمل الاحتمالين، ممكن يكون المستدل له السائل وممكن يكون الحكم. ماشي؟ وصلت؟ المستدل له يعني اللي بيطلب له الدليل. يعني احنا عايزين الدليل لايه؟ يا اما عايزينه للحكم عشان نثبت بيه الحكم، يا اما عايزينه للسائل اللي بيسال عن الدليل، هو ده اللي بجيب الدليل علشانه. فده المستدل له وده المستدل له. ماشي؟ انا بستدل للحكم عشان من عشان اثبت الحكم لازم اجيب له دليل، يبقى الدليل ده بجيبه لايه؟ للحكم. بجيب الدليل للسائل، يعني هو السائل مش بيسال عن الحكم والدليل. انا دلوقتي بنظر في الحكم والدليل، بدور على الدليل ليه؟ عشان الحكم وعشان اقوله للسائل. مش هو اللي سالني، انا بدور على الدليل ليه؟ انت دلوقتي بتسالني في مساله، انا بدور على الدليل ليه؟ عشان اقول لك المساله. يبقى بدور على الدليل علشانك، يبقى انت المستدل له. ماشي؟ وصلت؟ والاستدلال هو طلب الدليل، وقد يكون ذلك من السائل للمسؤول، وقد يكون من المسؤول في الاصول. دي واضحه؟ دي مبنيه على المستدل. لو قلنا ان المستدل هو السائل، يبقى الاستدلال هيبقى طلب السائل للدليل من المسؤول. انت دلوقتي بتسالني في مساله وبتسالني على دليل، ده اسمه استدلال. ولو كان المستدل هو المسؤول، هيبقى الاستدلال هو طلب الدليل من الاصول اللي هي القران والسنه. ماشي كده؟ احنا خلصنا المقدمه المنطقيه. المره الجايه ناخد الفقه واصوله والاحكام الشرعيه، وممكن ناخد اقسام الكلام. ماشي؟ نعم. في اي اسئله؟ اي اسئله؟ انا عايز تعديل. مش اسئله يعني؟ لا، هي المقدمه المنطقيه دي اصعب حاجه دايما في الاصول، او اغلب حاجه في الاصول. ايه؟ استخدمها استخدام كبير جدا في العقيده كمان. مش لسبب بسيط جدا، ان كتب الاصول كلها يعني كلها بالالفاظ دي. حاجات زي كده، يعني كتب الاصول مبنيه على الالفاظ دي بشكل كبير، وبنستخدم الالفاظ المنطق بشكل كبير. عشان تفهم لازم يبقى عندك فكره عامه، يعني ايه فكر، ويعني ايه نظر، ويعني ايه ولان ساعات هو بيقضح في الحاجات دي. طبعا النوم عن الجن ان هو كتاب هادي مفهوش برضو يعني التوكل المنطقي الكبير، لكن دي بان مثلا في كتب زي